وقت لما كن صعبي حجب عن عيني السماء والأنسي في اضطرابي من حقائق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفي بالسلام. انت يا حصني منيع يا يسوع. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفي بالسلام. انت يا حصني منيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام. وقت لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي من يشيل حمل والحاجات تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل. وقت لما سهل صعب والحاجات تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب على الجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جميع يا يسوع يبقى